أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله أو شيئا منه، أو سب الله أو رسوله، كفر. ومن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها، أو أحل الزنا أو الخمر أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها لجهل، عرف ذلك، وإن كان ممن لا يجهل ذلك كفر، وإن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا لم يكفر. فرع قال جماعة: أو سجد لشمس أو قمر. لا، من أظهر الإسلام حينما وقفنا بالأمس، وقفنا على وإن ترك شيئا من العبادة الخمس تهاونا لم يكفر. ما قرناه بالأمس؟ لا. طيب، لما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب، باب المرتد، لأنه يدخل في باب الحدود والعقوبات، ذكر الأسباب التي تؤدي إلى الكفر، فبدأ بالكفر والشرك بالله عز وجل. والكفر بالله أنه جحد شيئا من صفاته أو أنكر شيئا من أفعاله التي يختص بها سبحانه، نفى أن يكون قادرا على كل شيء، أو أن يكون عالما بكل شيء، أو أنه أثبت مع الله إلها آخر، قال بقدم الزمان والدهر، وأن السماوات كانت قديمة لم تخلق، أو أشرك به سبحانه، كأن اعتقد أو عمل عملا يقصد من ورائه يتقرب بذل وخضوع، وهي العبادة لغير الله، كجني وملك أو عظيم أو كذا، كما يعتقد بعض الناس في بعض الناس أن لهم تصرفات، فيذهبون إلى أن يقدموا لهم شيئا من العبادات. لما انتهى من هذه، ذكر أن من الارتداد عن الدين أن يجحد المسلم شيئا مما فرضه الله فرضا عاما ظاهرا مجمعا عليه، كالمباني الخمس، كالأركان الخمس، أو أحل شيئا مما أجمع الناس على تحريمه كالزنا وشرب الخمر. ثم ذكر من ضرب لهذه أمثلة، قال: من جحد الصلاة أو الصوم أو الحج، جحدها بمعنى أنكرها، قال ما فرضها الله، أو جحد شيئا منها، كأن أنكر أن الرباعية ليست رباعية، إنما هي خماسية أو ثلاثية، أو أنكر شرطا من شروط صحتها، قال هذا مرتد والعياذ بالله. وكذلك لو زاد على هذه العبادات ففرض شيئا جعله ركنا، أو اعتقد أنه ركن واجب وليس بواجب لم يوجبه الله، فهذا ارتداد عن الإسلام. أما كون هذه الوسائل تكون موجبها أن يرتد الإنسان عن معتقده، فهذه الأسباب واضحة لطلبة العلم، وقد يغفل عنها بعض الناس. لو قال لو اعتقد أن فرضا سادسا ليست هي الأركان الصلوات ليست خمس إنما هي سادسة، ما موجب الردة؟ ما الذي يقتضيه أن يرتد عن الدين؟ يقال هذا كذب بالقرآن وكذب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ففرض فرضا لم يشرعه الله عز وجل، فهذا كفر. ومن أنكر شيئا من فروضها يقول كذلك من شروطها، يقال له كذلك، إن الله فرض الصلاة وأوجبها وهي المشروعة بصفات معينة، فمن أنكر صفة مجمعا عليها فهو مرتد. فقال ثم تطرق إلى أن من ترك شيئا من هذه المباني تهاون ليس جحدا ولا عنادا، قال ما أصلي، أو أخذ عنه أنه لا يصلي فهو كافر. قال أما القتل فمتفق عليه أنه يقتل، لكن هذا القتل هو عن الردة أو أنه حدا من الحدود، حدا لله عز وجل كشرب الخمر والزنا وغيرها؟ قال هذه المسألة هي التي يتكلم عنها الشارح، سنسمعها من القارئ في هذه الليلة المباركة. اقرأ. قل وإن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا لم يكفر. الظاهر أن المراد بها مباني الإسلام، ولا شك أن تارك الشهادتين تهاونا كافر بغير خلاف نعلمه بالمدى. فجعلنا المبادئ الخمس أولاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلم ينطق بها ولم يقلها وطلب منه. أما كون هذا كون هذا في مسلم نشأ في ديار الإسلام ما يتصور، لأنه ما كان مسلما إلا بعد أن نطق بالشهادتين، لكن كان يقال أنه كفر فعاد إلى الإسلام فأراد أن يعود فطلب منه الشهادتين، قال لا أصلي وكذا وكذا لكن لا أنطق بالشهادتين، هذا الذي يمكن. أما كون الشهادتين تترك تهاون هذا لا يتصور. فلو ترك الصلاة تهاون بينا هذه. اقرأ. وأما بقية ذلك فكما ذكره إلى الصلاة فإنه يدعى إليها، فإن امتنع فإنه يستتاب كمرتد، فإن أصر كفر بشرطه، وإذا ترك شرطا أو ركنا مجمعا عليه فإن امتنع فإنه يستتاب كمرتد، ما قال هو مرتد، قال ما أصلي. والفقهاء بعض الفقهاء يجارون المتكلمين في مثل هذا في فرض لا يتصور وقوعه، يقولون رجل كان مسلم مؤمن ثم ترك الصلاة فنودي أن صلي فرفض فهدد بقتل وضرب فأبى حتى قدم للقتل، فهذا ما يتصور. إنسان يعلم أن جنة ونار ويؤمن بالله ثم يقال له صلي وإلا قتلناك، ويعلم أن ما هدد به سيكون واقع، فهذا لا يتصور. من علم أن بينه وبين الآخرة سوى إزهاق روحه فيصر، هذا ليس بمؤمن، لا يتصور مسلم يفعل ذلك. فيقول يعامل معاملة المرتد، المرتد يستتاب 3 أيام ثم بعد ذلك يقتل إن أصر على ارتداده، وتارك الصلاة تهاون قال يعامل معاملة المرتد، يقال له قم صلي، فإن فعل وإلا قتل، لكن لا يحكم له بارتداد، أمره إلى الله. وقتله هنا قتل حد، لو ترك الصلاة فرض واحد أو 3 فروض على خلاف بين الأئمة، أما لو ترك فرضا حتى انتهى وقته يقول الحنابلة يكتفى بفرض واحد، فإن أبى أن يصلي فيقتل. نعم. وإذا ترك شرطا أو ركنا مجمعا عليه كان كتركها. نعم. وإن كان مختلفا فيه وهو معتقد وجوبه فقال ابن عقيل حكمه حكم تارك الصلاة، وقال المؤلف عليه الإعادة ولا يكفر من أجل ذلك بحال، يعني يعتقد وجوب الجلوس بين في الرباعية، الجلوس الأول للتشهد، لكن يقول أنا لا أجلس. ابن عقيل من حلام لقد يكفر، لأنه يعلم أن هذا من واجبات الصلاة. ابن قدامة أبو محمد يقول ما يكفر، لكن يجب عليه الإعادة، يقال له قم أعد الصلاة، ويستتاب ويعذر. نعم. وفي المحرر إذا ترك تهاونا فرض الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج بأن عزم أن لا يفعله أبدا، بأن عزم أو الحج بأن عزم أن لا يفعله أبدا، هذه لا تعود إلى الثلاثة الأول إنما للأخيرة، أي أن عزم على أنه لا يفعل الحج أبدا، لأن الحج ليس على الفور، الحج على التراخي. فعزم بقلبه أنه لا يحج أبدا، قال هذا كافر يقتل. نعم. أو أخره إلى عام يغلب على الظن موته قبله واستتيب كالمرتد، فإن أصر قتل حدا وعنه كفرا. قتل حدا وعنه كفرا، ما الفرق بين قتله حدا وقتله كفرا؟ قال إذا قلنا أنه يقتل حدا فإن زوجته ترثه ويبقى ماله يرثه ورثته، وإن قلنا أنه يقتل كفرا المسلم لا يرث الكافر، وأمواله بعد أن تقدم ديونه وواجبات عليه تؤخذ أمواله فيئا لبيت مال المسلمين. قال هذا الفرق بين القتل كفرا والقتل حدا. نعم. وعنه كفرا نقلها أبو بكر واختارها، وعنه يختص الكفر بالصلاة. اقرأ. وعنه تهاونا كزكاة إذا قاتل الإمام عليها. وعنه يكفر إلا الحج، لا يكفر بتأخيره بحال، لأنه في وجوبه على الفور خلافا. وعنه لا كفر ولا قتل في الصوم والحج خاصة. اقرأ. فرع: من أظهر الإسلام وأسر الكفر فمنافق كافر كعبد الله بن أبي بن سلول، فإنه أظهر أنه قائم بالواجب وفي قلبه أن لا يفعل، فنفاق لقوله تعالى في ثعلبة. بعدين فرع: من أظهر الإسلام وأسر الكفر فمنافق، منافق خالص. من أظهر الإسلام وأبطن النفاق في القلب، أبطنه معنى أنه لا يعتقد آخرة، أو أن هذا الرسول ليس برسول، أو أن هذا الدين ليس بحق، أو أنه يعلم أن هؤلاء المسلمين سفهاء كما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة البقرة، أو اعتقد ما يعتقده مما يخالف إجماع المسلمين عليه، يعتقد ذلك في قلبه لكن لا يستطيع التصريح به، قال هذا منافق في الظاهر يجري عليه أحكام المسلمين، يزوجونهم ويصاهرونهم ويصلي معهم، لكن في الآخرة هو في الدرك الأسفل من النار، عذابه أشد عذابا من تعذيب اليهود والنصارى، فإن الله عز وجل توعده بعذاب بئيس شديد يوم القيامة. هذا إذا أظهر وأبطن ما خلاف ذلك. أما إذا عمل عمل المنافقين كالغدر وعدم الوفاء بالعهد والكذب والسعي بالفساد في الأرض، فهذه من صفات المنافق، يقول صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني صاف النفاق، والعياذ بالله، في الغالب أن صاحبه يكون مخلد في النار. ومن كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق. قال: إذا حدث كذب، إذا أخبر الناس بشيء يكذب في ذلك والعياذ بالله، فهذه خصلة من خصال النفاق، وهذه الخصلة تستدعي سيئات أخر. من لم يعاهد نفسه ويقاومها ويحاول أن يصفي خواطره من هذه الصفات الرذيلة، وإلا سوف تستدعي صفات أخر، فإن الذنب الواحد إن لم يسارع المرء في تطهيره واجتنابه فإن الله عز وجل يجازيه بذنب مثله لا يظن أنه سيفلت من عقوبات الله عز وجل. وقد تكون العقوبة أن الله عز وجل يمهله ويمده بصحة وعافية ويجعل قلبه في قسوة يتقبل السوء ويتحاشى الطيب، فإن هذا والعياذ بالله مصيره إلى النفاق. فهذه إحدى خلال النفاق، إذا حدث كذب وإذا خاصم فجر، إذا دخل في خصومة مع إنسان فجر في الخصومة، فجر بمعنى اتسع في خصومته، بدأ يشتم عرض خصمه ويتكلم في والديه وأقربائه ويتهمه بأكل مال الحرام والفعل الخسيس، ويأتي بأمور لا تقتضي الخصومة أن يقول ذلك. وهذا نراه كثير من الناس في خصوماتهم، إذا خاصموا تعدوا وبغوا فيما يجب أن يكون الخصم مع خصمه، ولا يتورع عن كذب ولا يكف عن رمي السيئات. هذه صفة من صفات النفاق. إذا رأيتم أحدا يفعل ذلك فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه إحدى صفات المنافقين. والنفاق لما كان أمره داخل في القلب لا تظهر سريرته علانية، فإنهم ينطوون تحت لواء المسلمين، يجري عليهم ما يجري على المسلمين، وقد لا والناس لا يتفطنون لهم إلا من أعطي فراسة أو نور الله قلبه بأن يميز ما يجوز ما يجب ما فرضه الله وما لم يفرضه، وما يكون حلالا وليس بحلال. فإن المنافق لا بد أن يظهر شيء من صفاته على لسانه، ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم. لو شاء الله لدل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على أن يعرف المنافقين بعلامات في وجوههم، إما أنفه أو عينه أو جبينه، لكن الله لم يجعل ذلك، لكن بين أن من كانت له فراسة وكان له ميزان حق يعرف الناس المنافق من غيره في خطابه وكلامه. وأنتم تشاهدون من يسخر بالدين ويكتب ما لا يليق ولا يجوز كتابته، أو يتمادى في مزاحه بما ينبغي أن يكف عنه، فالله عز وجل بين أنك ولتعرفنهم في لحن القول. وهذا يعني لحن القول، لأن الناس يتكلمون، وكل من أسر سريرة في نفسه لا بد أن يظهرها الله عز وجل على فلتات لسانه. والناس لما بعض الناس لما ماتت قلوبهم ولم تكن فيه حياة قلب مما يغضبون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء أمثال هؤلاء في حشد من الناس اجتمعوا في مجمع جمعهم صدفة أو عن موعد كحفلات الزفاف وبعض الدعوات العامة، أو في مجمع من المجامع يتصدى أحدهم فيضحك الناس، فإذا أراد إضحاكهم يقول إدخال السرور، ولأجل أن هذه الندوة أو هذا المجتمع مما يسر صاحب هذه الدعوة فيبدأ فيضحكهم، فإذا بدأ يضحكهم يأتي بما يستهزأ به من آيات الله عز وجل، فيسخر بالبرق أو الرعد، ويسخر بالبحر وأمواجه، أو يسخر بالملائكة وجبريل، أو يسخر بالصحابة، ويأتي بنكات يركب ألفاظ مما يستدعي أن يضحك الناس فيضحكون معه. الحنفية يقولون هذا المرتد حين أضحك الناس فضحك الناس وهم يعلمون أن هذا الكلام لا يليق فهم مرتدين كفروا ككفره والعياذ بالله. انظر إذا اجتمعت مع بعض الناس بدأوا يستهزئون ويسخرون لأجل إضحاك الناس، واسمع ما يعرض في التلفاز حين تأتي بعض التمثيليات أو بعض المقامات فيما فيه سخرية بالمؤذن أو سخرية ببعض أهل الورع والتقوى أو سخرية ببعض من يقوم بالمعروف وغيره، فيأتي بأمور يستدعي أن من قام بهذا الفعل ما هو بأشخاص، أن من قام بهذا الفعل إنما هم مأجورون أو أفاكون أو فيهم كذا وكذا، فيضحك الناس ويسرون لأن فيه إضاعة للوقت. فليحذر الإنسان أن يكون وقته أو بعض وقته في مثل هذه الاجتماعات، فإن الله عز وجل حذرنا في كتابه وقال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يتكلم، فإذا سمع صوت الرعد استهزأ، وإذا قيل أن هناك خصف أو زلزال أو كذا أو ظلمة أو غبار أو مطر شديد بدأ ينكت بنكات. فأنت إذا جمعك اجتماع في مثل هذه المجتمعات يجب عليك أن تقوم إن لم تستطع كفه أو الإنكار عليه، وإلا كنت شريكا آثما في من حضر مثل هذه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسين. هذه الآية في سورة النساء. نعم، شاهد أن الله عز وجل حرم الجلوس معهم ولا ينبغي. هذا النفاق الذي يبطن خلاف ما يظهره فصاحبه مخلد في النار. وأما النفاق العملي فهو أن يعمل بأحد هذه الخصال الأربع: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر ما أوفى بعهده. فإذا رأيت المرء يعمل مرة ومرتين وثلاث فاعلم أن فيه خصلة من خصال النفاق. وإذا أؤتمن خان. من رابعة؟ وإذا أؤتمن خان يعني لا يؤمن على شيء، الخيانة فيه سريعة. ونسأل الله العافية والسلامة، من جرب الناس عرف أن إن لم يكن أكثرهم فمبتلون بمثل هذه، نسأل الله العافية والسلامة. وكلنا معرض لمثل هذا، فليحذر الإنسان أن يبتلى بمثل هذا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون على أنفسهم مثل هذه، فكان أحدهم يأتي إلى حذيفة رضي الله عنه لأنه كان أعلم الصحابة بأعيان المنافقين، فكانوا يسألونه عن بعض الأفعال ويسألونهم عن ذوات أنفسهم. وهكذا المؤمن يكون في وجل من تصرفاته، يخشى أن الله عز وجل يطلع على قلبه فيرى سوءة فيمسخه الله عز وجل. نعم. فإن أظهر أنه قائم بالواجب وفي قلبه أن لا يفعل فنفاق، لقوله تعالى في ثعلبة: ومنهم من عاهد الله الآية. وهل يكفر على وجهين؟ قال فإن أظهر بالواو، وإن أظهر فلا معنى للفاء هنا. وإن أظهر أنه قائم بالواجب وفي قلبه أن لا يفعل، يعني كأنه يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن أظهر للناس أنه يصلي وفي قلبه أنه لا يصلي، وأظهر للناس أنه يفعل كذا من الطيبات ولا يفعلها وفي قلبه أنه لا يفعلها، قال هذا منافق. لكن ليس منافق نفاق عقدي يخلط صاحبه في النار، إنما هو نفاق عملي. ثم استدل قال إن الله عز وجل قال في أحد الناس أو في بعض الناس من المنافقين في سورة التوبة تسمى سورة براءة والسورة المقشقشة والفاضحة لأنها فضحت المنافقين، من قرأها كثير منهم ومنهم ومنهم يعلم حينئذ أن من اتصف بهذه الصفات فهو أحد المنافقين. والله عز وجل ذكر النفاق وأصنافه وأنواعه ولم يذكر أعيان المنافقين لأن هذا لا يهم المسلم، لكن هذه الصفات ما ذكرها الله لمجرد الإخبار والتسلية، لا، لأنه يعلم أن كثيرا سيبتلون بمثل هذا، فكأن الله يحذرهم يقول هذه صفات المنافقين احذر أن تكون منهم. فقال هنا أن الله عز وجل قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذا فيه خطأ من وجهين. الخطأ الأول أنه لا دلالة في الآية على ما أراد الشارح أن يستدل به. قال من فعل عملا ثم زعم ثم أضمر أن لا يأتي به، قال هذا نفاق عملي، واستدل بالآية، والآية لا دلالة فيها. الآية فضح الله أقواما أنهم سألوا الله عز وجل من فضول الأموال وعاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إن أتاهم الله ما سألوه سيكونون من أصلح الناس وأكثر الناس صدقات وأكثرهم فعل الخيرات، فآتاهم الله سؤلهم فلما جاء وقت الزكاة بخلوا بما طلب منهم فأعرضوا، فلما علم الله كذبهم وخيانتهم وغدرهم قال سبحانه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، أي أن الله جعل بعد ذلك النفاق جعل النفاق في القلب شاملا عليه، ولم يكن فيه نفاق من قبل، قال أعقبهم نفاقا في قلوبهم، كانت هذه هي العقوبة. هذا ما أضمر شيء ما أظهر للناس خلاف ما يبطن، قد يكون صادق في دعواه، الآية ما بينت أنه كان خلاف ما يبطن، لكن لما جاءه ظهر منه هذا النفاق فتحول فأعقبه الله النفاق، فليست الآية في موضع الاستدلال. الأمر الثاني قال ثعلبة، والناس اضطربوا في ثعلبة، ثعلبة بن حاطب وثعلبة بن أبي حاطب هما شخصان متغايران. الأول ثعلبة بن حاطب بدري ممن شهد بدرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه أنه قال في حقهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من شهد بدرا وشهد الحديبية لا يدخل النار. فلما جاء اسمه ثعلبة بن حاطب اضطربت أقوال المؤرخين، فجاءوا بقصة ما أسندها إلا الطبري في التفسير لم ترد في السنن، وجاء الحديث أنه قال يا رسول الله اسأل الله لي مالا فأعطاه الله مالا فتوسع ماله وكثرت خيراته وضاقت به المدينة وخرج عن المدينة وكثرت أمواله، ثم جاء الساعي يعني الذي يجمع الزكاة قال مروا على فلان وفلان، فلما جاء قال هذه إلا أخت الجزية، هذه ما هي فريضة أنتم تفرضون علينا، فامتنع. ثم نزلت الآية فسعوا إليه فأخبروه بما أنزل الله في حقه فجاء بالمال فقال كذا فلم يقبله صلى الله عليه وسلم. لما جاء هذا الحديث وهذا الوعيد وخصصوا الشخص وعينوا واسمه حاطب ابن بلتعى وعلموا أنه من أهل بدر وأهل بدر غفر الله لهم ما يأتون وبين صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة اضطربوا، إما أنهم ما صححوا الأثر قالوا إنه مكذوب أو قالوا أن الرجل كذا فيه. ثم قرأت لابن حجر من المتأخرين وهو ممن يعتني بأسماء الصحابة والتابعين، قال هناك اسمان حاطب ثعلبة بن حاطب وثعلبة بن أبي حاطب، أما الأول فهو من أهل بدر وأما الثاني إن صح الحديث فهو ينطبق عليه. ولا ذكرت هذا لأنه سيمر عليكم في التفسير وفي غيره أمثال هذه التي تحير المرء ويجعلون هذه من المتناقضات، وصلى الله عليه وسلم الصفة مما يحذر المرء فيها أنه يعاهد الله على أمر فيخلف العهد، فإن الله عز وجل سيعاقبه بما حصل من مثل هذا. فقلنا أن تعيين الشخص بهذا الاسم ما وقع فيه اضطراب، وأن الاستدلال بالآية على مثل هذا الحكم لا يصح، ليس فيه دلالة أخرى ما بعده. فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء روي عن أبي بكر. اقرأ المتن. فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل دعي إليه 3 أيام وضيق عليه فإن لم يتب قتل. هذه مسألة أخرى جديدة. من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء دعي 3 أيام، يعني يستتاب مدة 3 أيام، فإن تاب إلا قتل. هذه المسألة فيها فصول، ولذلك إذا قرأت الشرح مع هذا المتن يصعب عليك التئامه، ما تجد انسجام. اسمعوا ما يقول القارئ الآن. ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء روي عن أبي بكر. روي عن أبي بكر علي هكذا رأسا في الشرح ما أجي. إما أن الشارح لم يبيض ما سوده في الشرح، أو أنه من تلاعب النساخ ففيه نقص. فلما قال فمن ارتد عن الإسلام رجالا ونساء من الرجال والنساء، هذه فقرة أراد أن يشرحها قبل الدخول في الشرح، إضاف هذه الجملة. في هذه المسألة فصول 4 أو 5، أحدهما لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل. الآن إذا قلت روي عن أبي بكر سجن معك، اقرأ العبارة الآن. فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء في هذه المسألة فصول 4 أو 5، أحدهما لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل. لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل، ارتدت هي أو ارتد هو يجب قتله. فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء في هذه المسألة، من رأيت أن قلبه لا يتغير أو أنه يسر بسماع مثل هذه التي فيها استهزاء بآيات الله فاعلم أن في قلبه مرض والعياذ بالله. نعم. فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء في هذه المسألة فصول 4 أو 5، أحدهما لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل، روي عن أبي بكر وعلي. روي ذلك عن أبي بكر وعلي رضي الله عنه. روي ذلك عن أبي بكر وعلي وقاله أكثر العلماء وقاله الضمير في قاله يعود على ماذا؟ على ما روي، على وجوب القتل للرجال والنساء. نعم. لما قاله أكثر العلماء، إذن بعضهم قال ماذا؟ قال إن القتل يختص بالرجال وأما النساء فعليهن الحبس فقط. اسمع. نعم. وقال وأكثر العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. قال لعموم قوله، أين العموم في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه؟ من كلمة من من ألفاظ العموم الذي يدخل فيه الذكر والأنثى. نعم. ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل دم امرئ مسلم، ثم قال التارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه لفظ عام يدخل فيه الرجل والمرأة. نعم. ولأنه فعل يوجب الحد فاستوى فيه الرجل والمرأة كالزنا. هذا باب بعد أن استدل بالعموم من الكتاب والسنة بدأ بذكر القياس. قال الردة فيها حد، وهي كسائر الحدود: من شرب الخمر ذكرا أو أنثى يحد، ومن زنى يحد، فكذا من ارتد يحد. نعم. فاستوى فيه الرجل والمرأة كالزنا. وما روي أن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة فمحمول على أنه تقدم لهم إسلام. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: تسقط صلاة الجمعة عن المسافر، فهل يصليها 4 أم ركعتين وقد جد به السفر؟ تسقط صلاة الجمعة عن المسافر، يعني الجمعة اشترط لها الإقامة والاستيطان، وأن يكون مسجد يجمع فيه، وأن يحضره عدد من الناس. فإذا كنت في بلد وأنت مسافر احضر مع الناس وصل معهم صلاة الجمعة، لا تنوي بها ظهرا. وإن كنت في قارعة الطريق أو على سفر ومعك جماعة ودخل وقت الظهر تصلها ظهرا، فإن المسافر لا جمعة عليه. لكن لا تقول لا جمعة عليك وأنت مسافر في مكة وتشهد صلاة الجماعة قائمة، تقول ما أصليها إلا ظهرا. لا، صلي مع الناس جمعة. الجمعة تسقط عنك إذا كنت في برية أو كنت على ممشات أو في مكان لا يجمع فيه، فتصليها ظهرا 4 ركعات أو ركعتين كما أحببت. نعم. يقول: هل يجوز أن أعتمر من التنعيم عن أبي الميت، وهل يصح أن أعتمر عن أمي التي لا تستطيع أن تعتمر لمرضها، أو هي شخص ضعيف لا يستطيع القدوم من الهند؟ اعتمر عمن شئت، حيا كان أو ميت، لكن إذا أردت الاعتمار ما تخرج من مكة لأجل أن تأتي بعمرة، هذا ما فعلها الصحابة. لكن تكون في بلدك وتجي وتأتي افعل عمرة. وإذا أردت أن تفعلها عن حي قادر غني لك أن تفعل ذلك عن أبيك القائم بأمره في دنياه، أو عن أمك أو غيرها وهي قادرة. فإذا لا تقل حج، فإذا انتهيت من حجك أو عمرتك قل اللهم اجعل ثوابها لفلان أو فلان. وهكذا من أراد أن يأتي بحج بدل، لا تفعل كما يفعل الناس يبحثون عن أشخاص حج عن أمي، لا لا، هذا غلط. كثير من المرتزقة يجعلون هذه وسيلة تجارة، يمرون على الناس: عندك حج بدل؟ بأي وجه تعطيه؟ ثم بأي نفس هذا الذي يأخذ البدل يحج بذلك الإخلاص وتلك النية؟ لكن ابحث عن أناس يرغبون في الحج ويجدون عجزا عن تغطية التكاليف، إما أن تدفع تقوم بمصاريفهم أو تعينهم على ذلك. لا تقل حج عن فلان ولا عن فلان، علم الله منك أنك جهزته فلك أجره كالغازي في سبيل الله. ما تقول من يجاهد عني، هذا ما تنفع. لكن ابحث عن إنسان يرغب في الجهاد ويرغب في الغزو وهو عاجز عن أن يمول نفسه فأعنته فلك أجر من غزا، والحج كذلك هذا سبيله. نعم. يقول السائل: هل يجوز للحائض قراءة القرآن من دون أن تمس المصحف؟ أجازوها لأن الحيض يتردد عليها كثيرا وقد تتركه فتنساه، فرخص لها في ذلك، الله أعلم. نعم. وابن حزم يقول: لم يرد في الحائض، إنما ورد في الجنوب، الله أعلم. اللهم صل على محمد.